بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الهداية وضرورة الولاية، وأن الولاية امتداد للنبوة، وأن من والى الولي الصالح في الحقيقة قد تمسك بحبل متين، وقد والى الله تعالى ووالى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه بين أمرين: إما أن يوالي الصالحين أئمة الهدى، وإما أن يوالي أئمة الضلال. ولذلك في الواقع في وقت الذي كان فيه الإمام علي باعتباره النموذج الأكبر للولاية، يعني كل من عداه، كل من تركه، كل من انحرف عنه وقع في أئمة الضلال. يعني هناك من والى معاوية، هناك من صار تلميذا لكعب الأحبار، هناك من صار تلميذا لليهود وغير اليهود، وبالتالي ووقع في التجسيم ووقع في التشبيه، وترك الحاكمية لله سبحانه وتعالى، وبايع الأئمة الظلمة، وبايع أصحاب الملك العظوظ، ووضع الأحاديث من أجل استمرارهم ومن أجل الدعوة إليهم. وهذا هو الواقع، يعني الشخص لابد إما أن يكون مع الصالحين أو مع غيره. إذا لم يكن مع الصالحين فهو سيقع في ولاية غيره، وسيصبح، لأن الإمامة لابد منها. الإمامة إما إمامة الهدى وإما إمامة الضلال، لأنه لا يوجد شخص في الدنيا إلا وهو يتحدث، أو يجد بطلاً، أو يجد شخصاً قدوة يقتدي به، أو عالماً يسير على منواله. حتى ابن تيمية الذي يسمونه شيخ الإسلام هو يعتمد السلف، يعتمد بعض العلماء من السلف ويعتبرهم مراجعه، وأولئك أيضاً لهم مراجعه، وبالتالي كل شخص له إمامه. والذين الآن يذكرون أن مثلاً الشيعة يغالون في الإمام علي وغير ذلك، مغالاتهم في معاوية، نعم، ألفوا الكتب الكثيرة في معاوية، ولم يكتبوا كتابا واحد، لا، ليس في الإمام علي، وحتى في عمار بن ياسر أو بلال وغيره لم يهتموا بهم أصلا، لكن بالنسبة لمعاوية يكتبون الكتب الكثيرة في الثناء عليه وفي مدحه واعتباره ركنا من أركان الدين، بل يمتحنون الناس يعني هل وما علاقته وما موقفه من معاوية، ومن خلال ذلك يبينون هل هو مسلم أو ليس مسلما، ليجعلون من نواقض الإيمان الشرك والموقف من معاوية. وبالتالي هؤلاء، لأن الإمامة لابد منها، إذا لم يختار الشخص برغبته وإيمانه الإمام الصالح سيقع لا محالة في الإمام السوء. وحتى في القيادة، الشخص الذي لم يختار القائد الصالح ولم يحب القائد الصالح سيقع في القادة السوء. الآن الذين لم يوالوا مثلا قادة المسيرة القرآنية نجدهم يوالون الطاغوت السعودي، أو يوالون الطاغوت البحريني، أو نجدهم يوالون طواغيت مختلفين. يعني لماذا؟ لأنهم لم يبحثوا، اهتموا نعم في دينهم ربما بالصلاة وكيف يصلون وكيف يسجدون وكيف يركعون، ولكن لم يهتموا بهذا الموقف الخطير، يعني من أوالي، من أناصر، من أبايع، من يضحي في سبيله، هل في سبيل القائد الصالح الذي يمثل الهداية الإلهية، أم في سبيل ذلك القائد الذي يزج به في المتاهات، مثل الذين يبايعون أبي بكر البغدادي، أو يبايعون الشيشاني، أو يبايعون أسامة بن لادن، أو يبايعون الظواهر وغيره. طبعا هؤلاء لماذا؟ لأنهم افتقدوا كما يقال البوصلة، يعني بدل أن يرجعوا للقرآن الكريم، بدل أن يبحثوا جيدا. القضية ليس أنك تجاهد، ولكن مع من تجاهد؟ أي إمام وأي قائد حتى تبذل نفسك وتضحي بنفسك لتنال معه الشهادة؟ هل يعني طبعا الشهادة مسؤول، شهادة فضل عظيم، ولكن بشرط أن تكون مع الصالحين وليس مع المنحرفين الذين يزجون بالأرواح في أمور يعني تخالف الدين وتخالف العقل وتخالف الفطرة وتكون سببا في الانحراف. يتحدث السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي عن اهتمام رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الجانب، وحرصه على تبليغه بتكليف من الله تعالى، فقال: ولهذا نجد أنه قال في نص حديث الغدير، حديث الولاية: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، لأن عليا يؤدي دور حلقة الوصل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دور الامتداد لولاية رسول الله في الأمة، يصلنا برسول الله، بتوجيهات رسول الله، بالمبادئ التي أعلن عنها رسول الله، يواصل هذا الدور في مسيرة الأمة، في تزكية الأمة، في هداية الأمة، في قيادة الأمة، في تجسيد تلك المبادئ، تلك القيم، في الحفاظ عليها نقية لا يشوبها التحريف ولا يشوبها التزييف. وهذا دور محوري مهم جدا. طبعا هذه كلها وظائف يعني يمارسها الإمام الصالح، تزكية الأمة والدعوة إلى التضحية طبعا، وهذه من خلالها نعرف الإمام الصالح ونعرف الصالحين الذين يمكننا أن نستفيد منهم ونربى. أولها التزكية، هؤلاء يحرصون على التربية، يحرصون على الأخلاق، يحرصون على القيم الروحية، يحرصون على إيصالنا بالله وتعريفنا بالله، كذلك على الهداية والبعد عن كل أسباب الغواية، يحرصون على الأمة الواحدة وأن تكون هناك قيادة وقيادة للأمة وفق الهدي الإلهي، كذلك يحرصون على تجسيد كل ذلك، كل هذه المعاني في الواقع وليس مجرد فقط نظريات. إذا قلنا سبحان الله نقولها عن جدارة، وإذا قلنا الحمد لله نقولها عن جدارة، وإذا طبقنا الدين نطبقه بكل كياننا وليس فقط طقوس أو حركات نمارسها من دون أن يكون لها روح. كذلك يكون ذلك كله في إطار نقاوة الدين وصفائه، بعيدا عن التحريف، بعيدا عن التزييف، لأنه أحيانا كما ذكرنا يعني شيء بسيط يشوه الدين، التشبيه والتجسيم يشوه العقائد في الله، تلك القصص والأساطير التي نسبت للأنبياء تشوه النبوة، تلك العمليات الخاطئة التي يقوم بها الإرهابيون والمتطرفون تشوه الجهاد في سبيل الله. وبالتالي يعني هذه المعاني الشريفة يعني إذا مارسها منحرفون لم يتبعوا الولاية الصحيحة ولم يتبعوا أئمة الهدى ستتحول في أيديهم وستنجس في أيديهم. ولهذا الله تعالى يقول لا يمسه إلا المطهرون. القرآن الكريم مع قداسته وطهارته ورفعته وكونه من الله ومع ذلك يعني محفوظا، ومع ذلك يعني لا يمسه هؤلاء، يأتون بالآية القرآنية فيقلبونها رأسا على عقب ويفهمونها فهما منحرفا تماما، ويحولون كما ورد في الحديث الآيات التي تأمر بشيء يحولونها إلى شيء آخر، يعني كما ورد في الحديث في بعض الآثار وفي بعض الأحاديث يشربون الخمرة ويسمونها بغير اسمها ويبدلون الكلمة عن مواضعه. ولذلك كان للولاية دور كبير في عدم ترك الفراغ الذي يمكن من الضالين والمضللين من أن يزجوا في الدين ما ليس منه. ولهذا الذين تمسكوا بهم لم يقعوا في تلك الانحرافات، بقوا منزهين لله سبحانه وتعالى، بقوا معظمين لله تعالى، بقوا محافظين على إيمانهم بالحاكمية الإلهية، لم يقعوا في فخ العلمانية، لم يقعوا في الفخاخ التي نصبها الحداثيون ومن يدعون أنهم قرآنيون وغير ذلك، كلهم لم يستطيعوا أن يجذبوا المتمسكين بالولاية، لأن حب الإمام علي وحب العترة الطاهرة، طبعا الحب الصحيح والولاء الصحيح هو الذي يؤدي إلى هذه النتائج. قال يعني الفراغ ذلك سينتج عنه كارثة كبيرة جدا في واقع الأمة، وبالفعل حصل ذلك. رسول الله عندما حذر من ذلك كان يعلم حجم الكارثة، يعني هذا كمثل طبيب أو مستشفى مهم وله سمعة طيبة في علاج المرضى، ثم يحدث انقلاب في ذلك المستشفى ويأتي تجار ليديروه، وبدل أن يضعوا أطباء لخوف من ربما من غلاء أسعار علاجهم يضعون ناس عاديين، يضعون ممرضين إلى آخره، فيتحول ذلك المستشفى إلى وسيلة لقتل الناس وليس لعلاجه. هكذا الأمر حصل للأمة الإسلامية للأسف عندما انقلبوا على الصالحين. أول من انقلبوا عنه الإمام علي مع الوصايا الصريحة في الدعوة إليه وفي التبليغ، والقرآن الكريم دعا إلى هذا التبليغ واعتبره شيئا أساسيا. وعندما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك البلاغ المهم، ذلك البيان المهم، الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، يعني إكمال الدين كان بالولاية. وكذلك الله تعالى في الآية نفسها الله تعالى يقول إن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله بلغ الأشياء الكثيرة من الدين، ولكن مع ذلك قال إن لم تفعل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني ذلك الأمر المهم والخطير، إن لم تفعل ما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قال له ذلك لأن الله يعني لأن ذلك الأمر فيه نوع من الخطر. المشركون أو ذلك أولئك ضعاف الإيمان كانوا مستعدين لأن يتقبلوا الشرائع، ويستقبلوا الكثير من الشرائع الواردة في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة من الصلاة، الصيام، الزكاة، لكن لم يكونوا يرضون بأن يولى عليهم شخص آخر. يريدون أن يولى عليهم من هو من جنسهم، من هو يفكر مثل تفكيرهم. فلذلك يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وقبل أن يدفن يعني صاروا يجتمعون حتى لا يدعوا الفرصة لمن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ذلك يعني كما ورد يعني من غير أن يستشيروا، هم يقولون شورى ولكن لم تكن هناك أي شورى، شورى بين اثنين أو ثلاثة. هل هذه الشورى، هل الأمة يمثلها فرد أو فردان؟ كيف لا يستشار أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وبالتالي حتى القول بأن ذلك حصل شورى هو مجرد خدع، وإلا لا علاقة لها بالشورى، كان مجرد فرض للرأي بطريقة معينة. طبعا وكانت قريش باعتبار قريش مصلحتها في بعض الصحابة وليس مصلحتها في الإمام علي، فلذلك كانت قريش تقف هذا الموقف. وبقيت قريش طبعا كانت هي السبب، يعني كما ورد في الحديث هلاك هذا الدين على يد أغيلمة من قريش، يعني كانت سبب هذا الأمر. وأول من عزلوا الأنصار، الأنصار في الأصل كان لهم دور محوري في نصرة الإسلام ودور مهم جدا، فكان الأولى أن يستشاروا وأن يجتمعوا حتى طبعا يجتمع جميع الصحابة الكبار ومعهم، ثم طبعا قبل أن يقرروا يتذكروا يسألوهم أولا، يعني كما نفعل في الواقع، هل لرسول الله صلى الله عليه وآله وصية في هذا الموضوع؟ رسول الله الذي كان يوصي في كل شيء، يعني كل محل يذهب إليه يترك وراءه خليفة ويترك وراءه ويبقى حريص ومهتم بهذا الأمر، هل يمكن أنه ترك الأمة هكذا بفراغ قاتل بحيث يعني يستفيد منه المغرضون؟ طبعا هذا لا يمكن أبدا، كان يمكن أن يفعل هذا، لا بأس يسألوا هذا الأول سؤال، فإذا لم يجدوا بعد ذلك يستشيرون كما شاءوا، لكنهم لم يفعلوا ومباشرة قرروا ذلك القرار الخطير الذي عزل به من أوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا ما حصل بعد ذلك يعني بقي يعني وباله على الأمة في جميع أطوارها. ثم ذكر سيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من الإشارة إلى ضرورة هذا الدور، دور الولاية، فقال لو كان بالإمكان الاستغناء عن هذا الدور وأن نكتفي بقوله الله ورسوله لما كان هناك من حاجة إلى أن يقول في هذه الآية والذين آمنوا. الله تعالى قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ويقدم تلك المعايير والمواصفات، ثم يقول ثانية ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يعني لم يذكر ذلك مرة واحدة بل أعاده، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، الذين وصفهم بتلك الأوصاف. قال ولما كان بحاجة إلى أن يقول، يعني لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله بحاجة إلى أن يقول في نص حديث الغدير فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، إلا أن طبعا هذا الحديث واضح جدا، رسول الله يشبه الإمام علي بنفسه، يقول إذا كنتم توالوني فوالوا علي، كما قال لهم يعني إذا واليتم الله أيضا والوني، والوا رسوله. الله تعالى يذكر يعني هذه الأمور الثلاثة، الولاية لله لا يمكن أن تتم من دون الولاية لرسوله، ولا يمكن أن تتم كذلك من دون الولاية لمن ولا أو يوالي رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هذه أمور ثلاثة واضحة جدا، واضحة في العقل وواضحة في الفطرة وواضحة في النصوص، سواء في القرآن الكريم أو في السنة المطهرة، وكلها مما وردت في المصادر المختلفة. قال مع ما وضع ومع ما دس ومع ما كتم، ومع ذلك جاءنا كم كبير من الأحاديث الذي يشير إلى هذه المعاني. يقول السيد عبد الملك إلا لأن المطلوب أن يستمر هذا الدور في الحركة بالأمة على أساس الهداية الإلهية. هذا الدور ليس مرتبط فقط بالإمام علي، سيبقى في الأمة بشكل مضمون ووثيق ونقي وسليم وتام، لأن هذه مسألة مهمة جدا في غاية الأهمية. فلما الله تعالى قال فيها فما بلغت رسالته، في حال لم تفعل ذلك ما بلغت رسالته، لأن المطلوب هو الاستمرارية، استمرارية مسيرة الهداية الإلهية في واقع الأمة، استمرارية الدين الإلهي بكل نقائه، استمرارية إقامته في واقع هذه الحياة بشكل سليم. إذن هذا دور الولاية، والتقصير فيها والتفريط فيها هو الذي أنتج تلك النتائج الخطيرة التي حصلت للأمة في جميع تاريخها، والحمد لله رب العالمين.